حديث الخامس عن شريح ابن هانئ رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى مشروعية المسح على الخفين، والخفان هما قماشان أو جلدان، بالأصح هما جلدان يلبسان على القدم. طبعا بعض أهل العلم يقول لابد أن يكون الخف من جلد، وبعضهم يقول يصح أن يكون من قماش، لكن لابد أن يكون